الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 23 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. إذن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر صفات الله تعالى المتعلقة بالقدر، الصفات المتعلقة بالقدر السابق وبمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى متصف بالعلم الكامل الذي لا نقص فيه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه إرادة الله عز وجل وهي الإرادة الكونية التي تكلمنا فيها أكثر من مرة. خلق الخلق بعلمه، يعني أن الله عز وجل خلق الخلق وهو عالم بالخلق، خلق المخلوقات وهو عالم بها غير جاهل بها وما تؤول إليه من أمرها، هو عالم. وهذا فيه إيش؟ فيه رد على أهل الاعتزال الذين نفوا عن الله تعالى صفة العلم، لأن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنهم يقولون بأن الله تعالى عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، ولهذا كما تعلمون ينفون الصفات عن الله عز وجل ويثبتون أسماء مجردة، أسماء مجردة ليس لها دلالة. نحن لما نقول بأن من أسماء الله تعالى السميع، ماذا نأخذ منه؟ أن له صفة السمع، سميع، إذن هو اسم يدل على ذات الله تعالى ويدل أيضا على صفة السمع، وليس اسما مجردا مثل ما أسماءنا نحن، أسماءنا مجردة. قد يكون إنسان اسمه كريم وهو من أبخل الناس، سعيد من أتعس الناس، لكن أسماء الله عز وجل متضمنة لصفات. هم قالوا لا، قالوا لا، وسيأتي معنا تعليلهم لذلك، لأن إثبات الصفات هذا تعدد القدماء وهذا طرحناه أكثر من مرة، ولهذا هم يجعلون صفة العلم غير مصاحبة لله جل وعلا، لذات الله جل وعلا، وإنما هي منفكة. وعلم الله تعالى صفة لازمة له سبحانه وتعالى، علم الله تعالى صفة لازمة له، فهو عالم بعلم، خالق بعلم، قادر بعلم، وكل هذه الصفات التي ذكرناها فيها صفة العلم ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. وعلم الله جل وعلا هو أول، علم الله تعالى أول كما ذكرنا، هو أول بذاته وأسمائه وصفاته، بذاته وأسمائه وصفاته، يعني ما تسمى الله عز وجل أو ما علم، لأن سيأتي معنا كلام المعتزلة أنهم يربطون العلم بالمعلوم وليس بالصفة التي ذكرناها. وكذلك كلام المصنف فيه رد على القدرية الغلاة، القدرية الغلاة الذين ينفون عن الله تعالى صفة العلم، فيقولون إن الله تعالى يعلم لا يعلم الشيء حتى يقع، واضح؟ لا يعلم الشيء حتى يقع، فإذا وقع علمه. إذن فعلم الله تعالى السابق، هم القدرية الغلاة يقولون بأن الله تعالى لا يعلم، وهذا إيش هذا؟ هذا كفر والعياذ بالله، أن تنسب الله تعالى إلى الجهل وتقول بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع ثم يعلمه بعد وقوعه، هذا كفر. وإيش قال الإمام الشافعي؟ ناظرهم الخطر والخطر ليس بالعلم، فإنهم جحدوا كفروا وإنهم أقروا خصموا. ناظروا القدرية بالعلم، فإنهم جحدوا كفروا، وإن أقروا خصموا، لأن ينهدم مذهبهم. ففيه قول المصنف خلق الخلق بعلمه رد على هؤلاء القدرية. هم طبعا حالهم لما قالوا هذا ما قالوها من فراغ، لأنهم عندهم حجج في هذه المسألة. مثلا يحتجون بقول الله عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، كذلك قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم حتى نعلم. إذن طيب لنبلونكم حتى نعلم، إذن الله عز وجل ما كان يعلم، متى يعلم؟ يعلم بعد البلاء. يعني هذا هو، قد تفهم هذا ظاهر الآية، لنبلونكم حتى نعلم، إذن قبل البلاء والابتلاء، إذن الله عز وجل لا يعلم. وكذلك قول الله تعالى وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم، قبل ذلك إذن لا يعلم. فسبحان الله الذي يتبع ما تشبه منه من القرآن غالبا يضل ويزل. فلهذا في المتشابه ينبغي أن يرجع إلى المحكم، ينبغي أن نرجع إلى المحكم، وفي المحكم حتى يفهم المتشابه ينبغي أن ترجع إلى أهله. من هم أهله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علماء الكتاب والسنة، مش أصحاب المنطق والعقول والأفهام والذين يقيسون، لا، إلى علماء الكتاب والسنة. لكن علماء الكتاب والسنة هم ينفرون عنهم حشوية ظاهرية، أصحاب الكتب الصفراء لا يفقهون الواقع، دائما في الصومعات، جالسون في الصومعة لا يواكبون الواقع ولا يعرفون ما يقع في المجتمع، ويفتون من فوق، يعني يزهدون الناس في العلماء ومن ثم ليخربهم هذا الأمر بعقولهم. وهذا التعليل الذي ذكروه، هذه الآية التي ذكروها، هي العلماء لها وجهان، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الوجه الأول هو أن علم الله عز وجل قبل وقوع الشيء ليس كعلمه بعد وقوع الشيء، واضح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، إذن قبل وقوع الشيء، علم الله تعالى قبل وقوع الشيء يعلم سبحانه وتعالى لم يقع بعد أنه سيقع، ليس كعلمه بعد وقوع الشيء، بعد وقوع الشيء قد وقع هذا الشيء، واضح؟ هذا قول. وهذا له نظير ذكره أهل العلم وذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، مثل الإرادة. الإرادة قسمها العلماء إلى قسمين، هناك إرادة سابقة وإرادة مقارنة للفعل، إرادة سابقة وإرادة مقارنة للفعل. فالله عز وجل إذا أراد شيئا إيش يقول له؟ كن فيكون، هذه إرادة مقارنة للفعل. لكن هذه لا ينفي أنه أراد سبحانه وتعالى أزلا أنه يريد أن يخلق في المستقبل. واضح كلامي ولا مش واضح؟ إذن علم الله تعالى قبل وقوع الشيء ليس كعلمه بعد وقوع الشيء، هذا وجه. الوجه الثاني وهو يعني الأقرب، وهو الذي ذكره أيضا الشيخ العثيمين وذكره الشيخ صالح الشيخ حفظه الله أيضا، وهو أن علم الله جل وعلا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. علم الله تعالى المجرد لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، واضح؟ فمتى يترتب الثواب والعقاب؟ بعد وقوع الابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني حتى نعلم وقوع الشيء الذي يثاب عليه المرء ويعاقب، هذا يأتي بعد الابتلاء. لأن لو قلنا بأن الناس يؤاخذون بعلم الله عز وجل، هل بالنسبة لهم حجة ولا مش حجة؟ حجة، علم الله لكن لم يقع الشيء، هذا بالنسبة لحجة، لماذا تعذبني؟ ولهذا علم الله تعالى السابق لا يترتب عليه ثواب، متى يترتب الثواب والعقاب؟ حتى يقع. وش متى يقع؟ بعد الابتلاء. إذا لنبلونكم حتى نعلم. إذن حتى يقع الشيء فهذا الشيء يترتب عليه الثواب والعقاب. واضح لا؟ يعني هذا هو علم الله تعالى، يعني مجرد كما قلنا هذا علم الله تعالى بعد وقوع الشيء. وهذا ما ذكره الشيخ صالح، قال معناه حتى يظهر علم الله في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه، يعني بعد وقوع الشيء، وهذا لا يكون إلا بعد الابتلاء، وهذا لا يكون إلا بعد الابتلاء، حتى نميز بين الصورتين. إذن لو قلنا قول الله تعالى وما جعل القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه، هنا إلا لنعلم إيش على القول الذي ذكرناه الثاني، إلا لنعلم أي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني علم الله وقوع الشيء الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وأما الدليل على أن الله تعالى عالم، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله عز وجل متصف بصفة العلم، العلم الكلي والعلم التفصيلي. العلم الكلي سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وكذلك العلم التفصيلي، فالله تعالى متصف بهذا بهذه الصفات. ومن الأدلة على أن الله عز وجل عالم بالأشياء قبل وقوعها فيها رد على القدرية الغلاة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إذن ترون العلم هنا قبل الكتابة، العلم قبل الكتابة، لأن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن أو اكتب مقادير كل الأشياء. إذن فكتب القلم، إذن عندنا العلم قبل الكتابة، فالله تعالى علم بالأشياء كلها كما قلنا كليا وكذلك تفصيليا. وأما المعتزلة فيقولون إن أسماء الله تعالى عليم لكن بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الأسماء ولكن نفوا الصفات الدل على عليها هذه الأسماء، نفوا الصفات الدل عليها هذه الأسماء. ولهذا هم من شبههم كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله يقولون بأن لو المقصود لو قلنا عليم بعلم، عندهم العلم المقصود به المعلوم، يعني العلم لا يقصدون به الصفة، الصفة اللازمة لذات الله جل وعلا، وإنما يقصدون به المعلوم، والمعلوم هذا لا يكون إلا بعد إيجاده. يعني إذا وجد بعد إيجاد الشيء يعلم، واضح؟ بعد إيجاد الشيء يعلم. إذن ربطوا ماذا؟ وكأنهم جعلوا صفات الله تعالى مربوطة بالخلق، يعني الله عز وجل لا يعلم، إذا أوجد الشيء علم بهذا الاعتبار، إذا أوجد الشيء علم. إذن ربطوا صفات الله جل وعلا بالأشياء الموجودة. وهنا يقولون بأنه في حال ما قالوا هناك صفة يتصف بها، قبل ذلك لم يكن يتصف بها، فإذا قلنا بأنه يتصف بها يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الجسمية، والجسمية تنافي ألوهية الرب جل وعلا. إذا وكأنهم قالوا بتعدد القدمة، يعني ما يتصورون أن ذاتا متصفة بأكثر من صفة، مجرد وجود صفات كثيرة يقول يستلزم من ذلك التركيب ويستلزم التعددية، وهذا يتنافى مع توحيد الله جل وعلا. هذا المعتزلة، وغالبا يعني غالبا يحكمون عقولهم ويعني مفاهيم فهومهم في هذه المسألة. أنا أقرأ عليكم قول المصنف رحمه الله تعالى، الشارح عفوا، لما تكلم عن صفة العلم قال خلق الخلق بعلمه. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي، هذا صاحب كتاب الحيدة، الشيخ الألباني رحمه الله علق في الحاشية، قلت في ثبوت نسبة الكتاب المكي نظر. هذا كتاب معروف في مناظرة بين أهل السنة والمعتزلة، قال نسبته إلى المكي في عبد العزيز فيه نظر، وكلامه صحيح، هذا ينسب إليه لكن في هذه النسبة نظر. في كتابه الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشر المريسي، وبشر المريسي هو من رؤوس المعتزلة، بشر المريسي من رؤوس المعتزلة عند المأمون، وهذه فتنة خلق القرآن المعروفة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل. إذن لما سأله عن علم الله تعالى، الله عز وجل متصف بالعلم، ما أراد أن يقول نعم، وإن إيش قال؟ قال لا يجهل. إذن وصفه بإيش؟ وصفه بالنفي، ولم يصفه يصفه بالإثبات. وهذا كان شأن، مر معنا هذا أن شأن أهل البدع أنهم يصفون الله تعالى بالنفي ولا يصفونه، في النفي يفصلون وفي الإجمال في الإثبات يجملون. فقال لا يجهل. ليش قال لا يجهل؟ لأنه لو قال يعلم لناقض أصله، لناقض أصله. إذن هنا صار أثبت يعني مخلوقا آخر، يعني الصفة بالنسبة له هنا عندك التركيب، يعني عندك التعددية، إذن لا يجهل. فجعل يكرر السؤال، يكرر عليه السؤال عن صفة العلم تقريرا له، بشر يقول لا يجهل، يكرر يقول لا يجهل، لا يقول يعلم. سبحان الله، أين الإشكال الآن أن تقول الله عز وجل يعلم؟ هذا ربما قد تستغربون، هذا أنتم يعني تقول ليش ما يقول الله عز وجل يعلم ويرتاح؟ الله عز وجل أثبت لنفسه العلم في آيات كثيرة، لكن أهل البدع هكذا عندهم شيء من وراء ذلك. قال لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الإسطوانة لا تجهل. واضح كلامه؟ نفي الجهل لا يدل على صفة مدح. ونحن قلنا بأن إذا نفيت عن الشخص صفات كثيرة لا أنك تمدحه، لو ذهبت إلى الملك مثلا وأردت أن تمدح الملك فتقول أيها الملك فأنت لست بكناس ولا زبال ولا خباز ولا، إيش سيفعل بك الملك؟ مع العلم أن كلامك صحيح، أنت لست بكناس ولا خباز ولا جزار ولا كلام صحيح، نفيت عنه كثير من الأمور ليس هو كذلك، لكن هل هذا مدح؟ ليس مدح. أيام زمان يعني ذهبت الرقبة هكذا يقولون. لكن هو قال نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم، مدحهم بالعلم لا بنفي الجهل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما مدحهم بنفي الجهل لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، مجرد أن تثبت العلم هذا ضمنا تنفي الجهل، واضح؟ ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، إذا نفيت الجهل لم تثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفو ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. إذن هذا كلام صريح، لماذا المعتزلة يتهربون ولا يثبتون العلم لله جل وعلا ويقولون لا يجهل؟ ولهذا المصنف رحمه الله تعالى رد عليهم رد عليهم بقوله خلق الخلق بعلمه، أي أنه سبحانه وتعالى خلق جميع المخلوقات وهو عالم بها غير جاهل بها سبحانه وتعالى، وعلم أيضا ما يؤول وما تؤول إليه أمور هذه المخلوقات، فكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، وهذا مصداقا لقول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذا قدر لهم أقدارا أي قدر للخلق أقدارا، فجميع الخلق قد قدر لهم سبحانه وتعالى كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا مبحث القدر سندخل فيه لأنه فيه نوع من التفصيل، وهو أيضا مبحث عويس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. ولهذا مر معنا مبحث التسلسل والآن مبحث القدر، مبحثان من أصعب المباحث في العقيدة. فإذا الطالب فهم مبحث التسلسل ومبحث القدر فهنيئا له، فليستبشر خيرا، وإذا لم يفهم لا يتعجل، فعليه أن يكرر حتى يفتح الله تعالى عليه. والقدر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هو ركن من أركان الإيمان. لما سألوا عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر الأركان الخمسة. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. حتى قال بعض أهل العلم أعاد الفعل تؤمن عندما ذكر القدر، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن، أعاد الفعل إشارة إلى صعوبة هذا المبحث القدر، لا بد أن تسلم، وأن سيتكلم فيه ناس وسيختلف في هذا المبحث أيضا، ولهذا أكد وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا لم تفهم فعليك بالسمع والطاعة، فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام حتى يفتح الله تعالى عليك وتفهم المسائل بعد ذلك شيئا فشيئا. هناك أشياء تتعلق بقول المصنف قدر لهم أقدارا، هي مهمة جدا ذكرها الشيخ صالح حفظه الله، أذكروها حتى نستفيد منها بعض الفوائد. قال وهذا يشمل أشياء، التقدير يشمل أشياء، أول هذه الأشياء تقدير ما به تمام خلقهم، تقدير ما به تمام خلق الخلق، هذا يدخل في التقدير، تقدير ما به تمام خلق الخلق. فإن الله تعالى قدر لكل مخلوق خلق يكون عليها، قدر سبحانه وتعالى لكل مخلوق خلق يكون عليها، واضح؟ هذا كله بتقدير الله تعالى. وحتى كذلك المراحل التي يمر بها، حتى المراحل التي يمر بها هذا مقدر عند الله جل وعلا. فمثلا الجنين في بطن أمه كل المراحل قبل أن يستوي ويكتمل خلقه إلى أن يصير جنين ثم يولد، كل المراحل الأولى هذا فيه تقدير كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه المراحل هي أيضا داخلة في التقدير، كل نطفة ثم يكون علقة قطعة دم جامد ثم يكون مضغة قطعة لحم كأنها شيء مضغة، ثم بعد ذلك يصور، تصور أطرافه، تصور عليها، ثم يخلق. ومرت معنا إيش ألفاظ التكوين الثلاثة؟ التصوير ثم الخلق ثم البرأة. إذا عندنا التصوير أولا، أن يصور أن يجعله على صورة وهيئة معينة محددة، ثم الخلق أن يخلق أعضاءه وأطرافه، ثم بعد ذلك البرأة. البرأة هو إتمام الخلق حتى يكون سويا كاملا. فهذه المراحل كلها في قدر الله جل وعلا، هذه لا يخفى عنه سبحانه وتعالى، قد قدرها سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تقدير الصفات التي تكون عليها المخلوقات، الصفات التي تكون عليها المخلوقات أيضا هذا يدخل في قدر الله، من الأحوال والغرائز والألوان والصفات، فكل هذا يدخل في قدر الله جل وعلا، كل هذا يدخل في قدر الله جل وعلا، فكل هذه التفصيلات تدخل في قدر الله جل وعلا. وذكر قال وسواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح، سواء المخلوقات التي حياتها بالروح أو المخلوقات التي حياتها بالنماء، كالنبات والشجر وغير ذلك، أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة، حتى الجماد يدخل كل هذا في تقدير الله جل وعلا. والشيء الثالث هو قدر الله تعالى على المكلفين من مخلوقات ما هم عليه من الشقاوة والسعادة، كذلك هذا يدخل في تقدير الله تعالى، ما قدره الله تعالى على المكلفين من الشقاوة والسعادة هذا يدخل أيضا في تقدير الله عز وجل. وهذا الذي ذكرناه في حديث ابن مسعود، بعد ذلك إيش؟ ثم يرسل إليه ملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، ثم إيش؟ شقي أو سعيد، فمنهم شقي ومنهم سعيد. هذا كله لا يخرج عن قدر الله جل وعلا، واضح؟ لأن هنا ربما قد ترد بعض الإشكالات، يقول لك إذا قدر الله تعالى كذا فلماذا؟ هناك من يستشكل بعض القضايا لكن بعقله دون الرجوع إلى النصوص. ونحن لما نتكلم عن قدر الله عز وجل نتكلم عن قدر الله عز وجل من جهة النصوص الشرعية، الكتاب والسنة، لا بعقولنا، بارك الله فيكم. يعني إياكم أن تخوضوا في هذا المبحث بعقولكم، لأن العقل قاصر ولا يستطيع أن يدرك كنه ذلك. ولهذا إذا أردت أن تبحث هذا المبحث فإنما يبحث من جهة الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله، تسلم من جميع الأمور التي زاغ فيها الكثيرون وضلوا عن سواء السبيل. إذا قلنا هذا أيضا يدخل في تقدير الله تعالى من جهة الشقاوة والسعادة، وهذا ما قاله الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. إذن الهداية بعد التقدير، قدر فهدى، فهدى كل مخلوق لما قدر له، فهدى كل مخلوق لما قدر. والهداية هنا هداية عامة، هداية عامة. والقدر كما عرفه أهل العلم مصدر، تقول قدرت أقدره قدرا أو قدرا، بمعنى أحط بمقداره، هذا من جهة تعريف القدر. القدر في اللغة، عفوا مش في اللغة وإنما أصله، وتقول هو مصدر، تقول قدرت أقدره قدرا وقدرا إذا أحاط بمقداره، كما ذكر ابن حجر كما في فتح الباري. وأما في اللغة، القدر لغة هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء. القدر في اللغة هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء. والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمر. إذن أعيد: القدر في اللغة القضاء والحكم ومبلغ الشيء، والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمر. هذا من الناحية اللغوية، ولهذا هذا المعنى اللغوي يدخل فيه، يدخل قول الله عز وجل: الذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، من جهة العموم، من جهة العموم. إذن هذا هو القدر في الشرع. أما في الشرع ذكر، طبعا حال الناس اختلفوا في تعريفه سواء بين أهل السنة وأهل البدع، وكذلك حتى بين أهل السنة بين أنفسهم في تعريف القدر من الناحية الشرعية، لكن أفضل تعريف القدر هو ما تضمن المراتب الأربعة، لأن القدر له أربعة مراتب، له مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم الخلق والمشيئة. هذه المراتب الأربعة لو فهمتها فهمت مبحث القدر. فأقرب تعريف للقدر هو ما تضمن هذه المراتب الأربعة. ولهذا نذكر لكم في الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء. إذن هنا ذكر إيش؟ المرتبة الأولى. إذن أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته. هنا إيش؟ هنا الخلق. ثم أوجدها بقدرته ومشيئته، ويدخل أيضا فيه المشيئة، على وفق ما علمه منها، على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها. هذا تعريف القدر من الناحية الشرعية. أعيد، في الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء، علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها. هنا مرتب الأربعة ولا غير موجودة؟ إذن عندنا مرتبة العلم، علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، وعندنا مرتبة أوجدها بقدرته ومشيئته، إذن عندنا هنا الخلق والمشيئة، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ الكتابة. هذه هي المرتبة، المراتب الأربعة. إذن جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هناك تعريف لابن الحجر، ابن حجر رحمه الله تعالى قال: المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء تقريبا نفس الشيء ابن حجر، فقط لم يذكر بعض المراتب فقط. المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. لم يذكر بعض المراتب، وإلا فتقريبا نفس التعريف القدر الذي ذكرناه. وهذا التعريف يشمل المراتب الأربعة التي تكلمنا فيها. والكلام كما ذكرنا عن القدر تتعلق به أمور خاض الناس فيها، وكما قلت بأن الخوض في مباحث القدر ينبغي أن يكون بالكتاب والسنة، فمن خاض بالكتاب والسنة سلم من التبعات، لكن من خاض بعقله، وسيأتي معنا النموذج على ذلك، غالبا تزل قدمه ولن ينجو من الضلال. والخوض الناس خاضوا، أول ما خاضوا فيه في كما ذكر الشيخ صالح في أفعال الله بالتعليل، أول ما خاضوا فيه في مبحث القدر خاضوا في أفعال الله بالتعليل. مثلا يقول لك: لما خلق الله كذا؟ ولماذا خلق الله هذا على صورة كذا؟ ولماذا هذا من أهل الجنة؟ ولماذا هذا من أهل النار؟ ولماذا شرع الله كذا؟ ولماذا؟ يبدأ يبحث في العلة، واضح؟ ويبدأ يعترض على أفعال الله عز وجل بإيش؟ بعقله. لما خلق الله السماء هكذا؟ لما خلق الله الأرض؟ ولماذا الإنسان على هذه الصورة؟ ولماذا الحيوان على هذه الصورة؟ لما الله عز وجل، كما الآن الملاحدة يتكلمون في إنكار وجود الله عز وجل، ويقولون: إذا كان الله تعالى يرى الحروب والدماء فلماذا يتركه ويرى هذا الشر، هذا نظرية هذا بيقور، هذا الشر، معظمة الشر، فيرى الشر فلماذا لا يمنعه، ولما ولما. فالخوف في هذه المباحث بالعقل يعني غالبا يضل صاحبه، وربما ينحرف، وربما قد يدخل في دوامة أخرى. ولهذا أنا سأحاول أن أفصل لكم كلام الشيخ الشارح حتى نقرب لكم الصورة، لأن هذه مسألة مهمة جدا، يعني الخوض في أفعال الله تعالى بالتعليل، لأنها مهمة فلا بد أن نفهمها حتى نقرب الصورة لكم. إذا يعني من خاض في أفعال الله تعالى بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل، يعني غالبا ما يضل، لأن أفعال الله عز وجل مرتبطة بصفاته، لأن أفعال الله جل وعلا مرتبطة في صفاته، ففعل الله تعالى يدخل ضمنا من صفاته سبحانه وتعالى، وأفعال الله تعالى توافق الحكمة أو لا توافق الحكمة، لأن أفعال الله جل وعلا ليس كما يقول الأشاعرة أنهم ينفون وكذلك ما ينفون عن الله تعالى الحكمة، وإنما هذا يعللون، لابد من التعليل، والعلة مرتبطة بغيره، لا، كل أفعال الله تعالى حكمة، وهذه الحكمة قد ندركها وقد لا ندركها، قد ندركها وقد لا ندركها. ولا يفهم المخلوق من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه، بما يصل إليه إدراكه، لأن لا يفهم من العلة، المخلوق لا يفهم من العلة إلا ما يدركه أو ما يصل إليه إدراكه، يعني أنه إما أن يرى مثيل مثل ما ذكرنا في الصفات، بماذا تعرف الصفة؟ بثلاثة أمور، نعم، إما بالمشاهدة أو مشاهدة المثل أو إخبار الصادق عن ذلك بالنسبة للصفات، وهذه منتفية في حق الله جل وعلا. كذلك هنا يعني لما نقول تعليل أفعال، تعليل الأفعال لما تريد أن تعلل إما بما تدركه يعني بما تراه أنت، إما بما تدركه، إما رأيت مثيل مثلا فتحاول أن هذا المثل الذي وقع أمامك تحاول أن تعلل به نفس الشيء تعلل به أفعال الله جل وعلا، تعلل بما رأيت أدركت أو بما لم يحصل إدراكه، تكون عندك معلومات كثيرة وفق هذه المعلومات فتحاول أن تعلل بها فعل الله جل وعلا وأنه لعلة كذا، وكل هذا خوض في دين الله عز وجل وفي صفات الله تعالى بالعقل وليس بالكتاب والسنة، وهذا لا يدرك بالعقل، لابد ترجع إلى الكتاب والسنة. والعلل قسمان، العلل قسمان، علل كونية وعلل شرعية. إذن العلل قسمان، علل كونية وعلل شرعية. إذن عندنا العلل الكونية هذه معللة، أفعال الله تعالى في كونه معللة، واضح؟ لكن لما نتكلم عن التعليل هل أنت تدرك ولا ما تدرك؟ ما تستطيع، ما تستطيع، عقلك قاصر. ولهذا لما تبحث عن كل أمر سواء كان في الكون أو في الشرع عن العلة من ورائه هذا غالبا ستضل. ولهذا إذا ظهرت لك العلة فالحمد لله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا لم تظهر لك العلة فلا تحاول أن تتقعر وتتنطع بحيث لا تسلم إلا إذا ظهرت العلة، فتقول لي مثلا ما العلة من وجود الإنسان هكذا ووجود الحيوان هكذا، طيب ما العلة من فلان يولد كافر ويذهب إلى النار وفلان يولد مسلم ويذهب إلى الجنة، أو الولد الصغير يولد وفيه مرض فيه ألم يتألم ويبكي في علة، أو يولد وهو أصلا معوق مريض معوق مثلا، أو تبدأ تعترض لكن بعقلك، وهذا ما وقع لأحدهم الذي تزندق لما اعترض مر به موكب، وهذا الموكب ناس إنسان ثري رجل ثري له من الغنم والإبل ما أدري الآن إيش الذي عنده، فنظر إلى السماء، هو فقير الرواندي، هو فقير ليس له شيء لكن رجل عنده إدراك وعنده دراية، فنظر إلى السماء فقال لما يا رب، يعني هذا أمي جاهل انظر إيش الذي عنده من الأموال وأنا يعني قرأت وبحثت وعندي كذا وكذا أنا فقير ما عندي شيء، ونعترض بإيش؟ اعترض بعقله، قال لما يا رب لما جعلت هذا غنيا وجعلتني أنا فقيرا؟ وهذا تزندق والعياذ بالله، هذه هي الزندقة. لما تعترض على قدر الله تعالى بهذه الصورة هذه هي الزندقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ انظروا لمن هو دونكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم فهو أجدر عفوا، لا تنظروا لمن هو فوقكم وانظروا لمن هو دونكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت إذا نظرت فإنك تنظر لمن هو دونك، فلا تنظر لمن هو فوقك من نوع عنده المال، انظر لمن هو ليس له أصلا ما يفترشه، أو عنده ما يفترشه لكن ما عنده صحة، عنده ألم دائما عند في المستشفى وأنت عندك صحة جيدة. فإذا نظرت لمن هو فوقك ستزدري نعمة الله، تقول أن الله ما أعطني شيئا، الله ما أعطني شيئا. وهذا بالمناسبة شيء بشيء يذكر، اتصل بأحد الإخوة وأخبرني بقصة طريفة أذكرها من باب العبرة يعني حتى تعتبرون، وإن كنا نخرج عن الموضوع قليلا لكن فيها عبرة لمن ينظر إلى من هو فوقه وكان الأولى تنظر إلى من هو دونك. هذا أحد الإخوة زميل له، له تجارة رابحة اللهم بارك، حتى دخل الشهري يعني كبير جدا يعني قال لي بالملايين. فابتلي سبحان الله، ابتلي بمرض، وهذا المرض يعني السكر، اشتد السكر عليه فذهب بصره، ذهب بصره وذهبت الكلية، لأن السكر يذهب إلى البصر والكلية. سبحان الله إيش يقول له؟ يقول له والله أعطي كل مالي من أن أرد عينا واحدة لأرى أولادي. سبحان الله. فتذكرت نعمة الله تعالى للإنسان، أنت عندك عينان وتبصر بهما ولكن لا تعرف هذه النعمة حتى تفقدها، وتقول أنا ما عندي وأنا ما عندي. أنت عندك كل شيء يا شيخ، عندك عينان ثمنه الملايير، وعندك قلب ثمنه إيش ما أدري، وعندك كلية كل واحدة فيها 200 مليون، وعندك رأس مالك قوي جدا يعني كلك، وأنت تصبح وأنت صحيح في صحتك، آمن في بيتك وحست وعندك لقمة عيشك، هذا تحس الدنيا بحذافيرها، إيش الذي ينقصك؟ وتحمد الله عز وجل الحمد لله وترضى بما قسم الله لك وتستأني في الحياة. لكن لما تنظر إلى من عنده رانج روفر، رويس رويس، ليموزين، فتبخر عقلك ودائما في عذاب، دائما تعذب نفسك وتؤنب نفسك وأنت في صراع، ليش فلان عنده وأنا منذ متى، حتى دارج الناس يقولون منذ متى أنا أعمل وماذا فعلت. في المغرب لا تفعل شيئا، 20 سنة لا شيء، وما فكر 20 سنة والله يغدق عليه النعم ويأكل ويشرب وينام ويريد إيش الذي 20 سنة ويريد 20 سنة يشري منزل ويشري رانج روفر هذا فقط يعني النعمة حصرتها في هذه المظاهر. أنت 20 سنة وتعبد الله عز وجل والله تعالى ينعم عليك بالرزق وبالصحة وبالعافية وتنام، غيرك معذب، غيرك دائما القصور الكلوي يصفي الدم، غيرك دائما مشلل، غيرك في المستشفى يتألم. سبحان الله يا إخوان، والله الرضا بقدر الله مبحث عظيم يعطيك الثقة والاطمئنان، دائما تحس بالراحة. ولهذا أنا أنصحكم إذا بحثتم في قدر الله من هذه الناحية تحس أي شيء أصابك في الدنيا سبحان الله، كما تذكر عن تلك العابدة لما ذهب قطع أصبعها إيش قالت؟ يعني حلاوة أجرها أنساني مرارة ألمها. فتربط الأمور بالشرع دائما تحس بالحمد لله، هذا قدر الله، فترضى بقدر الله وأنت ماضي مع قدر الله تعالى إلى أن تلقى الله جلاله. لكن مجرد تبدأ تفهم ليش ما أنا ليش تعلل كما ذكر الشيخ تعلل، والله تقع في كآبة لن تخرج منها إلا إذا هداك الله جل وعلا. إذا قلنا العلل قسمان، علل كونية وعلل شرعية. إذا أفعال الله تعالى معللة بلا شك، يعني أفعال الله تعالى في ملكوته معللة، وكذلك الأفعال في شرعه يعني الأحكام الشرعية كذلك معللة. وفي هذه المسألة خاض فيه 3 طوائف، ثلاث طوائف خاضوا في هذه المسألة، مسألة القدر، فضلت الطوائف الثلاثة. الطائفة الأولى قدرية مشركية، قدرية مشركية، الطائفة الأولى قدرية مشركية، وهي التي قال الله تعالى فيها: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. احتجوا بماذا هؤلاء؟ احتجوا بمشيئة الله. هم يشركون، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ما دام أن وقع الشرك إذن شاءه الله، إذن الله تعالى ما دام شاءه إذن رضيه، إذن الشرك قد رضي الله جل وعلا. انظر سبحان الله كيف يحتجوا بالقدر على شركه، يحتجوا بالقدر على شركه. هؤلاء القدرية المشركية. الثانية قدرية الغلاة. قدرية الغلاة هم الذين نفوا عن الله تعالى العلم، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم حتى يقع الشيء، لا يعلم الشيء حتى يقع، وإن الأمر أنف، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إيش قال ابن عمر؟ تبرأ منهم، إنني بريء منهم وهم براء مني. ها؟ ثم احتج بحديث عمر، حدثني أبي فساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هو تبرأ منهم ابن عمر. هؤلاء قدري الغلاة، وهؤلاء كفار على القول الصحيح، ولم يعد لهم وجود. ليش؟ لأن لما كفرهم العلماء تراجعوا، وكأنهم تراجعوا عن نفي العلم، وظهرت المعتزلة وهم القدرية المتوسطة، وهم المعتزلة لم ينفوا العلم، ما نفوا العلم عن الله جل وعلا، لكن نفوا المراتب الأخرى. إذن عندنا قدرية مشركية وقدرية غلاة، والثالثة هي القدرية المتوسطة وهم المعتزلة. إذن القدرية المشركية قلنا احتجوا بقول الله تعالى وشاء الله ما أشركنا، قدرية غلاة هم الذين نفوا عن الله تعالى العلم وقلنا كفرهم أهل العلم، وقدرية متوسطة هم المعتزلة الذين هم لم ينفوا العلم صريحا، لكن نفوا المراتب الأخرى، مثل قالوا بأن أفعال العباد هي ليس من خلق الله جل وعلا، وإنما هم الذين يخلقون أفعالهم إلى غير ذلك. هذا هو مبحث الخوض في أفعال الله تعالى بالتعليل. اتضح لكم هذا؟ هو تبدأ تقول لما خلق الله، لما خلق الله هذا الكون هكذا، لما فعل كذا، لماذا جعل فلان من أهل الجنة وجعل فلان من أهل النار، لماذا فلان ولد في بلاد الكفر وذهب إلى النار، ولو ولد في بلاد الإسلام لكان مسلما، فلماذا يذهب إلى النار؟ نعم، اي نعم، نعم، الشقي يعني من أهل النار وسعيد من أهل الجنة، صح، نعم. فلو فلان ولد في بلد مسلم لكان مسلما ولا دخل الجنة، إذن فلما ولد في بلاد الكفر صار كافرا، فلماذا يكون آخر مآله إلى النار وهذا يكون مآله إلى الجنة؟ ها؟ وليش ما نعكس القضية؟ ليش ما نعكس القضية؟ ولننظر الذي ولد في بلاد الكفر وصار مسلما، والذي ولد بالإسلام وصار كافرا، غير موجود؟ هذا موجود، هذا كثير من الشباب ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا رسوله، هو في بلاد الإسلام. حتى يقول بعض الشباب، يقول بعض الشباب: يا ليتني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت في زمن النبي لفعلت ولا فعلت. ويش؟ ربما تكون في زمن وتكون مع أبي جهل أنت، وتكون في صف أبي لهب. يا أخي لا تقول هذا الكلام، أنت ما أنت لما تعالي لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، ما يدريك، ما يدريك، أنت قدر الله لك قد تكون العياذ بالله ممن كان مع الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التعليل بهذه الصورة لماذا كذا لماذا كلا، وسواء حتى في المسائل الشرعية، أو يقول لك مثلا لماذا الله تعالى جعل المغرب 3 ركعات والظهر 4 ركعات، علل. لماذا الله جل وعلا عند خروج المذي يجب الوضوء وعند خروج المني يجب الغسل؟ وهذا مخرج وهذا مخرج، ليس بينهما فرق كبير. وإذا خرج البول يلزمك الوضوء فقط. علل لماذا الله جل وعلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج فعل كذا فعل كذا، لماذا؟ علل. وتبدأ تبحث عن التعليل لما شرعه الله تعالى الأحكام الشرعية والتعليل الأحكام الكونية. واضح؟ العلل الكونية التي نراها في الواقع، لماذا هذا على هذه الصورة، لماذا هذا أسود، لماذا هذا أبيض. علل لماذا ولما هذا الخوف هو سبب الضلال. والله هذا الخوف بالعقل تكلم هو سبب الضلال، لكن لما تستمسك بالكتاب والسنة تسلم من كل هذا. وعندك هذه المسألة وعندك الخوض أيضا في مسألة الصحابة. الخلاف الذي وقع بين الصحابة الذي خاض فيه بجهل أو بمراجع فيها كذب وتدليس، هذا يقع فيه نفس الشيء. فتلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. كذلك قدر الله جل وعلا، إذا أراد أن يبحثه الإنسان فليبحثه بالكتاب والسنة ولا يرجع إلى العقل. ربما نتوقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.